عمرك عبد العابدين. الشاهد أن اللقطة هنا يقول رحمه الله حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سلامة بن فهيل عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة عن قال غزوت مع زيد بن سلحان قال غزوت مع زيد بن سلحان و سلمان بن ربيعة فوجدت صوتا يعني عصا أو صوت مصفور وجده طائح في الأرض فأخذه وهو مجاهد في سبيل الله في بلاد الشرك اللي يقاتلون في سبيل الله في البلاد التي فتحوها في الإسلام. فقال له سلحان بن ربيعة ارمه سبيبه هذا لقطة ارمه. قال لا ما أرميه بنتفع به وبسوق ناقتي وإذا جاء صاحب وعطت فيه وإلا انتفعت به. قل فرجعنا من الغزو ومررت بالمدينة حاجا فأتيت إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فسألته عن اللقطة أني خدت ثوب معصى وإلا ثوب وأن صائب سوحان بن ربيع قال لي كذا وكذا. قال إني أنا أخذت صرة فيها ذهب صرة فيها ذهب فإني أتيت الرسول فأخبرته أني أتيت وجدت لقطة صرة فيها ذهب بخردة مصورة بخردة مربوطة بحبل وهذه 100 دينار فما أصنع بها. قال عرفها فعرفتها سنة ثم أتيت وقال عرفها أيضا يقول حتى عرفتها 3 سنين لكن 3 سنين ما ثبت تعريفها 3 سنوات ما ثبت. وأبو داود وجد أورد أبو داود الحديث هنا لكن تعريفها 3 سنوات ما ثبت. الثابت في الصحيحين عرفها سنة فإن جاء صاحبها اعرف وكاءها وعفاصها فإن جاء صاحبها فأعطها وعرفها ووصفها بما عندك فأعطه إياها وإلا فهي ملكك للإنسان بعد سنة. ولهذا السنة الأولى للإنسان زكاته على صاحبها السنة الأولى من الدنانير اللي وجدتها السنة الأولى تمت حول زكاتها على صاحبها يعني تنفق زكاتها وتنوي على صاحبها وما بعده من السنوات زكاته عليك أنت لأنها صارت من مالك ملكتها صارت ملكك الإنسان فزكاتها عليك أنت فإنها تدخل في ملكك. فالشاهد أن هنا أورد أبي رضي الله تعالى عنه أنه أتى الرسول 3 مرات فيقول له عرفها ثم بعد ذلك قال فعلتها ما تشاء يعني تدخل في ملكك. لكن 3 كما ذكرنا ما ثبت إنما ثبت في الصحيحين أنها مرة واحدة اعرف عفاصها ووكاء العفاص الإناء المعونة اللي فيها سواء حب مثلا أو طاب أو محل أو خرقة أو شيء من هذا أو شنطة اعرف العفاص اللي هي العفاص الإناء اللي فيها المحل اللي محصرته ووكاء الوكاء انشوطه انشوطتين عين لوية طيه ولا طيتين ولا 3 العرب تسمي الطية اللي انشوطه أو انشوطتين أو 3 انشوطات. فلهذا أنك تعرف اللية الليات الربطة 1 2 3 4 ربطات بحبل مش الحبل لون الحبل أبيض ولا أسود وتعرف الخير كبيضة ولا سودة ولا حمراء كبيرة ولا صغيرة كيس ولا خيرك مفلولة واعرف عدد الدنانير واعرف ضربهن أيضا هل هي جرج مثلا أو دينار إسلامي أو دينار جاهلي أو دينار كذا إلى آخره. إذا عرفت عفاصها ووكاءها وعرفت الطي اللي فيها اكتبه عندك بورقة ثم عرفها سنة بعد السنة تملكها الإنسان. السنة الأولى زكاته على صاحبها وما بعدها من السنين زكاته عليك لأنك ملكتها الإنسان فتصرف فيها بعد ذلك وأنفقها على أهلك وتصدق منها صارت منك. لكن إن جاء صاحبها تدفعها إليك أي وقت نيجي صاحبها ما طال الزمن أو قصر تدفعها إليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعنى قال أرثها حولا وقال 3 مرار قال فلا أدري. قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين. يقول أبو داود رحمه الله مؤيد للسابق وأن الصحيح أنها حول بس أنها سنة واحدة وما عداه من السنين لم يثبت لأنه شك فيه الراوي فلم يثبت. السنتين اللي زادت على الواحدة لم تثبت وإن كان أورد أبو داود لكنها لم تثبت في الصحيحين ما فيه إلا حول واحد تعرفها سنة كاملة وإذا انتهت السنة ما جاء أحد أنفقت تصير في ضمانك الإنسان تدخل في ضمانك، تفيد من ملكك الإنسان، تصرف فيها كيف تشاء، ولكن اعرف ما وجدتها عليه من الإناء ومن الشوطة ومن الخرقة أو من الحق أو الشنطة أو شيء اعرفه، فإذا عرفته وبيته عندك فما بعد ذلك تصير ملكك بعد السنة، وتعريفها بالشوارع وبأبواب المساجد وبالمقاهي وبكل مكان يجتمع فيه الناس. يا جماعة من ضع له ضائعة، من ضل له ضالة، من ضع له ضائعة، يجيك واحد يقول أنا والله ضاع لي كذا وكذا، فشي اللي ضاع لك وشو؟ يقول لك زنانين، خرقتها وشي؟ خرقتها صفرة، خرقة بفتة وإلا شاشة ولا صوف، يقول لك لا بفتة مثلا، كان مطوية ولا ما مطوية، مربوطة ولا إلا مربوطة، خيطها اللي ربطها فيه وشو؟ خيطها خيط أبيض من القطن، كم ربطتها واحد ولا اثنين، ربطتها ثلاث مرات أو أربع مرات، صحيح هذا كله تفضل، هذه دنانيرك أنا لقيتها في المكان الفلاني والآن تفضل وسامحني وعطني سند أنك أخذت لقطتك وزرحمك إنسان، عطني ورقها أني سلمتك حقك وبس، أو تخلي في أمانته وبلاشي من سند من شيء إذا أمنته، شاذ يقعد يجيك مرة ثانية يقول أنا بعد أعطيتني إياها أو أعطيت أو شيء من هذا. الشاهد أن اللقطة بعد السنة تصير ملكك الإنسان، صرفها كيف تشاء، هذا هو الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما السنتين فلم تثبت، والثابت الصالحة والمجودة وغيره فوق بين الصحيح والحسن، عندنا الثابت الصالح المجود هذا الذي حجة ومع أهلا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيب بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي المنكري قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد كما تذكرون أو كما نعرف أنه شوية فيه لين، حماد فيه لين، باللهيعة فيه لين، والثاني فيه لين، فإذا أتانا باللهيعة أو حماد ففيه لين، فأحاديثه مقبولة مقبولة، لكن إذا كان هناك حديث الصحيحين ترعرض هذا فإن نرمي حماد ونرمي بالله ونرمي كل من طعن أو صار فيه لين نرميه، ناخذ أئمة الثقات الحفاظ نأخذ بكلامهم. الشاهد أن هذا موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن بإسناده الأول أنه قال عرفها إلى أبي بن كعب، أنه قال عرفها حولا ثم أتيته ثم أتيته. الشاهد أن الصحيح الباقي شك، الباقي شك من الراوي، هل قال بنتين ولا قال ثلاث ولا قال واحدة، والصحيح أنه ما قال إلا واحدة، عرفها سنة بس، فإذا انتهت السنة ولم يأتك أحد لها دخلت في ملكك وفي ضمانك، تضمنها الإنسان، تضمنها لو تلفت تضمنها الإنسان لصاحبها، دخلت في ضمانك ودخلت في ملكك، تصرفها كيف تشاء. فإن جاء صاحبها وعرفها كما وجدت أنت يا الإنسان، عرفها، عرف وكاءها، عرف عفاصها، عرف الخيط اللي طويتها له، عرف مكانها اللي وزرتها فيه، عرف عددها أنه كذا وكذا، وإن كان حماد بن سلمة انفرد بعددها هنا في أبي داود، لكن الصحيح أنه موجود في الصحيحين، أعرف عددها وأعرف صفتها وأعرف وش هي، دنانير ولا فضة ولا ذهب، وأعرف وش ضربها، هي إسلامي ولا جاهلي، وأعرف مثل زماننا هذا الورق ورق كذا ولا ورق كذا، ذا فئة المئة ولا فئة الخمسمائة ولا فئة العشرة ولا فئة الخمسة، اعرف كذا وكذا، كل قيد عندك الإنسان، فإذا قيدته عندك وجاء وعرفك عرف لك ووصف لك ما عندك يا الإنسان بجميع أنواعه احفظه يدفعها له، وإلا فهي تدخل في ملكك بعد السنة، لكن بشرط أن تعرفها هذه السنة في أبواب المساجد والشوارع والمقاهي والركب، تعرف الركب الركبان، من ضاع له ضالة يا جماعة، من ضاع له ضالة إذا عرفت هي في أثناء السنة، تمت السنة ما جاء أحد لك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف كاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الرحمن الذي يسمى ربيعة الراي أحد أصحاب الراي قال عن يزيد مولى المنبعث عن خالد الجهني زيد بن خالد هذا السند هذا هو الذي أورده البخاري في صحيحه. هذا السند موجود في البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني عن سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام. المتن والسند هذا هو اللي موجود في البخاري. فيقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن اللقطة. أن رجلا سأل رسول الله زيد بن خالد يقول أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضالة يجدها، ضالة الذهب، ضالة الفضة، ضالة اللؤلؤ، ضالة الخرج، ضالة كذا، ضالة كذا، الأشياء التي تلتقط تطيح من صاحبها وينساها ويروح يخليها ثم تجلس في مكانها، يجي غيره يأخذها. فماذا أصنع بها؟ قال خذها، اعرف عكاءها وإثاثها ووكاءها وما يحويها كله اعرفه ثم عرفها سنة كاملة حوت. بس هذا خالد زيد بن خالد الجهني قال عرفها سنة فإن جاء ربها وإلا فهي لك ملكك، تدخل في ملكك الإنسان. لكن السؤال هنا لو جاء بعد السنة ماذا أصنع وقد انفقتها؟ هي ضمانك، أنت ضامنها أعطيها إياه، إذا وصفها تعطيها إياه، حتى لو انفقتها وحتى لو دخلت في ملكك حتى لو زكيتها، إذا جاء وعرفها ووصفها لك بصفاتها كلها فإنك تدفعها له، إلا أن تنازل. قال إن زكيتها تقول أنفقتها أنا وضيعت لكن بعطيك بدلها، تقول لا أنا تنازلت عن خلاص لك أنت نازل، فهو إلا هي حق من حقوقه تدفعها، هو اللي يطالبك يوم القيامة، يطالبك بها يوم القيامة حتى بعد السنة. بعد سنتين يأتي تقول أنا سنتين، السنة الأولى أخرجت زكاتها عليك أنت، لكن السنة الثانية والثالثة أنا زكيتها ولازم أقسم الزكاة، أقسمها هي 1000 ريال مثلا، زكيت 25 و25 لسنتين لازم أقسم 50 ريال منها لأن زكاتها علي أنا، أما السنة الأولى فهي لك، فأنا زكيتها من مالي فالآن أقسم منها ما دفعته زكاة للفقراء، فيقسم ويأخذ الباقي صاحبها، فإن لم يأتي أحد فهي ملكه يشتري فيها ما شاء يتصرف فيها تصرف ماله. يقول زيد رضي الله تعالى بن خالد الجهني فسأله عن الغنم قال هي لك أو لأخيك لأنها ضعيفة، مخلوق ضعيف لا تمنع نفسها، ما تستطيع تمنع نفسها من أحد، الذئب يأكلها والنمر يأكلها والآدم يأكلها، قال خذها إنما هي لك أو لأخيك، وما تأخذها عنده تنتفع بها أو تأكلها، ولكن تعطي صاحبها قيمتها، إذا جاء صاحبها أعطوا قيمتها، أو يجي واحد من إخوانك المسلمين ويأخذها، إذا ما أخذتها أنت خذها غيرك من المسلمين، أو تضيع في البر يجي الذئب يفترسها وخلاص تروح، لأنها مخلوق ضعيف ما تمنع نفسها. أما الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال ما لك ولها تأكل وترعى من الشجر وتشرب الماء وترعى من الشجر، ليش؟ معها حذاؤها، حذاؤه خفوفها، كسر الحصى وكسر الشجر ما تحتاج إلى حذاء ولا شيء، ومعها سقاؤها، بطنها إذا شربت تأخذ 3 أيام ما عطشت، فلا حاجة أنك تأخذها، اتركها. من أخذ ضالة الإبل فهو ضال. ورد في بعض الأحاديث أن من أخذ ضالة الإبل فهو ضال. الشاهد أن الإبل ما تلتقط. لكن السؤال هنا، لو جاء إنسان عنده بعارين وجت ناقة ودخلت في بعارينه وجلست عنده، ما جاء أحد يسأل، ما جاء أحد يقول يا فلان على ناقتي، وإلا أخذت سنة وسنتين وثلاث وهي يطرقها الفحل وتلد نوب هذه الناقة، ولا جاء لها أحد سنتين ثلاث أربع، جت وهي ضالة ودت على الماء تشرب من الماء اللي يسكي بعينه منها، ثم جت عنده سنة سنتين ثلاث. الظاهر أنه يعرف أيضا، يعرف ما صفات الناقة الأولى وأما الثانية الناقة الثانية والثالث والرابعة فصاحبها ما يدري عنها، إنما الناقة الأولى يعرف صفاتها، فإن جاء صاحبها يدفع لها النوب الذي كتبته، وإلا تصير من ماله، تصير من ماله لأنه ما التقطها، هي الذي أتته وهجمت عليه مع حوضه وشربت مع إبله وشربت من حوضه وبركت مع نوقه وصار أطرق الفحل فحل النوق وولدت ناقة وناقتين وثلاث وأربع. الشاهد إن جاء أحد يسأل عن ناقة ضالة يوم كذا وكذا صفتها كذا وكذا فإنه يدفع له ثمن الناقة اللي ماتت، وإن كانت ماتت فوت حرف يعني من الله فلا يضمنها، إنما يدفع له النوق التي ولدت هذه الناقة ادفعها له، إلا إن تنازل وقال هي لك ولا أريد فأذن، فإذا تنازل فهو حر. الشاهد أن ضالة الإبل لا تنخذ، ضالة الإبل ما يلتقطها الإنسان، ما حذاؤها خوفها تعطى فيها الحجارة وتعطى فيها الشجر وما أحاططنها، تشرب وتأخذ يومين ثلاثة محتاجة إلى الماء، فلا حاجة أن تأخذها الإنسان. والسباع ما تأتيها، السباع ما تفترسها لأنها تمنع نفسها من السباع ومرتفع عن السباع وتمنع نفسها، وإن كان الأسد إلى صار جاع قد يفترسها قد يعقر يعقرها وتطيح قد يعني، ولكن الناقة غالبا ما يتعرضونها السباع. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الشر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعنى زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة، ولم يقل خذها في ضالة الشاة، وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. يقول الإمام داود رحمه الله تذكر لنا اختلاف الروايات والألفاظ، لكن الصحيح ما أورده البخاري بلفظ واحد وهو السند الأول والمتن الأول الذي أخبر الرسول أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنى عن الضالة عن اللقطة فقال خذها ثم عرفها سنة ثم بعد ذلك استنفقها. هذا لفظ ربيعة، ربيعة الراي، ربيعة عبد الرحمن بن ربيعة أو ربيعة بن عبد الرحمن اللي يلقب ربيعة الراي شيخ أبي حنيفة رحمه الله. الشاهد قال له خذها وعرفها سنة ثم بعد ذلك تدخل في ملكك، ما جاء أحد يعرفها دخلت في ملكك الإنسان. الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. الإبل غضب وقال لا تأخذها ولا تتعرضها لأن آخذ ضالة الإبل ضال، فاتركها مع حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، هي بنفسها ترد الماء وتشرب منها العالم اللي يسكن بعارينهم تجي وتشرب ثم تسرح تترك حتى بعارين. بعض النوق عندها أنفة ولا تجتمع مع النوق هذه، بل تحب أنها تصير لحالها بالبر الحال تأكل من الشجر وتنبسط، ولا حفجت جتل الآبار اللي يسكون الناس بهم وترد معها النوم وتشرب ثم تنصر، ما تقعد لا مع هذولا ولا مع هذولا لأنه ولفت أنها على الخلاء ولفت لحالها وتأكل الحالة وتشرب لحالها وتبرك الحالة، ولفت هذا ما تجلس لا مع هذا ولا مع هذا، لكن لو جلست مع واحد منهم يجي يخليها مع بعرين لأن ما تسمى لقطة، هي التي هجمت عليه وردت عليه كما مرنا. الشاهد أن حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه هو الصحيح الذي في الصحيحين أنه يعرفها سنة واحدة، يعرف عفاصها ونكاءها، هذه اللقطة من ناحية اللقطة من أي شكل من أشكال اللقطة هي لقطة، أي نوع من أنواع المال الذي سقط من صاحبه سواء شنطة ولا ساعة ولا أكبر ولا أصغر كله تسمى لقطة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحى يعني ابن عثمان عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد اليهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. يقول الإمام أبو داود مكررا لنا الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيحين وهو أن زيد بن خالد الجهني يقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الأول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله من الأعراب فسأله عن اللقطة فقال لقطة الذهب أو الفضة أو الأموال التي تلتقط تضيع من الإنسان وتلتقط تعرف حفاظها وهو الإناء التي فيه أما حب وإلا طابق وإلا قاسة وإلا معون وإلا قدر مغطى وإلا حاجة من الحاجات وإلا كيس وإلا خرقة وإلا أي شيء هذا العفاظ التي هي بوصية تسمى عفاظ. واعرف الوكا الخيط التي ربطت فيه اعرفه واعرف كم ربطة أيضا اعرف اللون لون العفاظ واعرف لون الخيط التي ربطت فيه واعرف كم ربطة ربطت فيها. ثم بعد سنة بعد عرفتها سنة كاملة ما جاء أحد حينئذ أنفقها مع مالك الإنسان وأكلها مع مالك. فإن جاء أحد وعرفها بما عندك من الأوصاف فإنك تدفعها له يعني لأنك تأكلها في الضمان تأكلها وأنت ضامن لها لأنها ليست حقك الإنسان إنما أباح الشارع لك أن تنتفع بها وتأكلها وتنفقها ثم بعد لأنها قد تضيع ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها فإنك تعطيها إياه وإن ما جاء أحد فهي ملكك خلاص صارت في حيزتك ولا تسأل عنها يوم القيامة لأن الله الشارع أباحها لك بعد سنة أباحها الشارع لك فتأكلها مع مالك الإنسان إلا لقطة مكة فإنها لا تباح لحد لا تباح لأحد طول حياته ما تباح لأحد أن يأكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ومنشد عام لمنشد في الحرم لمنشد في الحرم معناه طول عمرك تنشد الإنسان تعرفها وطول عمر أولادك يعرفونها وطول عمر أولاد أولادك يعرفونها لا تملكها يوما من الدهر ولا تدخل في ملكك تبقى عندك أمانة حتى يكفي لها صاحب وإلا تبقى أمانة عندك وعند أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك لا يمكن أن تملكها أحد ولا يمكن أن تؤكل ولا يمكن أن يتصرف بها أحد لا ينفقها على الفقراء المساكين ولا يتصرف فيها ولا يعطيها أحد من الدولة ولا يعطيها أحد أنت إنما أنت انشغلت بهذه اللقطة فتركها أمانة عندك حتى يأتي لها أحد. شاهدنا أن اللقطة حول كامل بس تعرفها الإنسان ثم تدخل في ملكك. أسند محمد بن رافع وهارون بن عبد. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان عن بصر بن سعيد عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني بمثله يعني هذا السند شاهد للسند الأول السند الأول اللي في قتيبة بن سعيد أوله حتى وصل إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث يكرر سنده وهو الصحيح هو الذي في البخاري ومسلم وكذلك يكررون سنده في البخاري ومسلم كرروا سنده في الرجال الثقات الحفاظ الشاهد أنها سنة واحدة بس نعم. ثم كلها فإن جاء باغيها فأديها ثم كلها يعني بعد السنة كلها أنفقها تصير مالك من مالك لكن إن جاء باغيها يعني صاحبها أعطيها إياه إن جاء صاحبها ووصفها بالصفات التي حفظتها أنت فأعطيها له ادفعها له لأنها حق غيرك وإلا تطالب بها يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. هكذا يقول ابن داود رحمه الله. حدثنا أحمد بن حفص فيابو الظاهر أنه عمر عندكم في النسخ كلها أحمد بن حفص. أحمد بن حفص قال حدثني أبي حفص قال حدثنا إبراهيم بن طهمان رحمن بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عماد عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي يزيد مولى المنبعث عن أبي يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد الجهني بمعنى الحديث الأول وهو أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللقطة بأصنافها كلها. لقطة بجميع اللقطة تمشي تتمشى على جميع الأموال التي يقتنيها الناس والتي يحزن الإنسان إذا ضاعت منه. أما الذي ما يحزن لو ضاع عنده عصا صغير يلعبه وسقط منه نسيه وراح وخلص هذا ما يحزن عليه حتى لو راح وخلص. كذلك قرص عيش إلا إن كان ثقيل وسقط منه قرص عيش وهو شاري أقراص وسقط واحد فإنك تعرفه لأن القرص الواحد شاريه علشان هو فقير علشان يأكل أولاده فسقطت قرص من الأقراص. أما إذا كان ليس في حاجة إليه فإنه قد لا تهتم له نفسه. فذلك الأشياء التي لا يهتم لها الإنسان تسقط منه ريال مثلا أو قرش أو قرشين أو حاجة زي كذا تسقط ما يهتم لها الإنسان ولا يرجع يدورها مثل ما يهتم لها الإنسان ولا يدورها تلتقطها ولا تعرفها الإنسان. أما الأشياء التي يحزن لها ويبحث عنها ويسأل الناس ويرجع يدورها في مكانه إلى آخره فهذه لقطة لازم من تعريفها سنة وتعريف ومعرفة ما كانت فيه مكانها وما كانت فيه أيضا من الأواني التي كانت موجودة في هذه اللقطة شنطة وإلا مثلا بطانية وإلا زولية وإلا أي شيء تسمى لقطة التقطتها الإنسان اعرف ما هي فيه. حتى الزوالي حتى البطانيات حتى الأشياء لو سقطت من ونيد أو سقطت من سيارة كذا وكذا فإنك تعرفها الإنسان. كل مال يتركه صاحبه يسقط من صاحبه فإنك تعرفه سنة كاملة. كل مال من فيه الذهب والفضة وغيرها سواء كان ذهب وفضة أو غيره من الأموال التي تقتنى أو بالة قماش أو كيس رز أو كيس سكر سقط من سيارة أو شيء من هذا تعرفه كيس سكر لونه كذا والسكر كذا وكذا أو الرز كذا وكذا إلى آخره. كل مال يحزن له الإنسان سقط منه وضاع يحزن له فإنك تعرفه ولا تملكه إلا بعد سنة. إذا تمت السنة وعرفت الإنسان وصحت الليل والنهار وصحت أبواب المساجد ولقى أحد يقول لك هي لي فإنك تأكلها بعد السنة. وهكذا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعنى وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن فهير ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في اختلاف الروايات واختلاف الرواة في الألفاظ ولكن الألفاظ الصحيحة الألفاظ اللي وردت في البخاري ومسلم أنها ألفاظ عن قتيبة بن سعيد عن مشايخه إلى زيد بن خالد الجهني، هذه كلها صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة السندات الصحيحة فيها، وفيها عرف عصاها وعصاصها. أما عددها فيقال أنه انفرد به حماد بن سلمة، ولكن موجود من فرد سلمة حماد، موجود أيضا أنه اعرف عددها، إذا كانت دنانير أو مثلا ورد من الأوراق اليوم اعرف العدد واعرف الأرقام إن شئت فهو أفضل وأحسن، اعرف عدد الورق واعرف فئة من أي فئة واعرف عددها واعرف أرقامها أيضا علشان لجاء يصفها لك بالصفات التي وجدتها له. فهذه اللقطة هذه حكمها، تعرفها الإنسان من أي مال سقط وحزن صاحبه عليه، فإنه لابد أن يأتي يسأل الناس يا جماعة أنا ضاع لي كذا وكذا، اللي عنده جزاه الله خير يدفع لي، فلابد أنه هو بنفسه رايح يسأل الناس، لأنها تحزنه وتشغل باله، لا سيما إذا كانت نقود، لا سيما إذا كانت كثيرة، لا سيما إذا كانت في حاجة إليها أو مدين أو شيء من هذا، فإنه هو بنفسه راح يسأل الناس عن أي مكان، في المكان الذي يتحرى أنها سقطت فيه هو بنفسه يأتي يسأل الناس، فإن مضى حول ما جاء أحد فإنها لك يا الإنسان. لكن مسألة عددها يقول أبو داود انفرد به في هذا الكتاب، انفرد حماد بن سلمة، ومرنا من سنة في مسلم اللقطة وأحكامها وأحاديثها الصحيحة الصريحة، أن الغنم تؤخذ وأن الإبل لا تؤخذ، وأن اللقطة في جميع أنواعها من أي نوع من المال أنه اللي يحزن الإنسان تأخذه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان هاء، وقال رحمه الله وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عد أو ذوي عد ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله، فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول ما أبو داود رحمه الله أتانا بمتن جديد ولفظ جديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الطحان بن مهران بن عبد الله الطحان، وعندنا خالد الحذا خالد بن مهران الحذا، قال عن خالد الطحان عن وحول السند ثم حول السند عن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن خالد الحذا ابن سهران الحذا عن أبي العلاء الحضرمي قال قال عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير عن مطرف عن أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار. ومن المؤسف أن بعض كثير من اللي يقرؤون الأحاديث يقول لا ما هو حمار لازم حماد. طيب أنت تجيب دال من عندك من كيسك تجيب دال شخص سماه أبوه عياض بن حمار أبوه حمار، إيش رايح يكون إيش حمار ولا اللي يكون؟ المهم الصحابة رضي الله تعالى لا يعنفون من الأسماء، عياض بن حمار، عياض بن زيد، عياض بن نمر، ابن أسد، ابن كذا، ابن صخر، ابن نجر، ابن حماس، ابن ما يعنفون من الأسماء، فهو عياض بن حمار بلا شك بالراء لا بالدال. الشاهد قال عن عياض بن حمار الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عد أو ذوي عد. عياض بن حمار النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذو عدل، يعني هذا الأفضل، ولكن إذا عرفت عصاصها ووكاءها كما في الصحيحين كفاك، إنما الأفضل أن تشهد عليها الإنسان بحيث لو أكلتها بعد سنة أو سنتين أو مت في أثناء السنة وأنت تعرفها، عرفتها في أثناء السنة لكن لحقت بربك وورثها الورثة والورثة لا يعرفون حاجة، وإذا الشهود موجودين جاء شخص وقال لنا فقدت، قالوا عياله نعم عندنا كذا وكذا عند أبونا ولكنها راحت علينا، قالوا ايش صفتها فلان، قال صفتها كذا وكذا، قالوا حنا قال فلان وفلان حنا نشهد أنه ورانا اللقطة اللي أخذها ورانا شكلها ولونها وإذاسها، ومدام الشخص وصفعته إياه فيدفعها له سواء كان حيا اللاقط أو مات وعند ورثته، فالإشهاد أفضل. وإن كان حديث البخاري ليس فيه الإشهاد، وإذا عرفها إذا عرف وكاءها وعفاصها وعددها ولونها وكذا فيدفعها له. وأما الإشهاد فهو في هذا السند، والإشهاد أفضل. لا شك أنك تشهد اثنين من ذوي الخبرة ومن المسلمين، تقول يا فلان وفلان أنا التقط كذا وكذا وبعرفها سنة كما أخبر الرسول، وبعد السنة ما جاء أحد فأنا باكلها، لكن ورثتي تشهدوا أن ورثتي يضمنونها لو جاء أحد بعد موتي، وهكذا. فالإشهاد أفضل ليضمن الإنسان حق الناس، لأن حق الناس صعب، فالإنسان إذا أشهد ضمن حق الناس حتى لو مات، يقولوا يشهد عليها. نعم. ولا يكتم ولا يغيب. ولا يكتم منها شيء ولا يغيب منها شيء ولا يغير منها شيء. لا يكتم شيء، إذا جاء الشخص وقال أنا ضع لي مئة ريال، أو قال مئة ألف ريال ضعت لي بصرة حمراء بخرقة حمراء وصرتها كذا ولا وطيتها كذا وكذا، أو بحق حطها بحق وضع الحق ولون الحق أصفر أو أحمر أو أبيض أو كذا وكذا وعدد وكذا ورقمها كذا وكذا كذا، فلا يكتم الشخص، يقول لا ما هي لك ما هي حقتك، لا يكتم، حرام عليك تأكل مال الناس الإنسان، مدام وصفها بصفاتها التي عندك والتي تعرفها بها اتفعلها، حرام عليك تكتم أو علشان تستغل المال اللي حصلته، حرام عليك تأكل أموال الناس بالباطل، لأنه رايح يأخذها لك، راح يأخذها منك يوم القيامة وأنت ما عندك مال وأنت عريان، راح يستلمها منك يوم القيامة. نعم. وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وإلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. طاحت من الشخص هذا وخلت سنة ما رجع صاحبها يسأل عنها، هي صارت مال الله، مدام طاحت صارت مال الله، أخذ واحد من عباد الله وعرف حسنة ما جاء أحد هي مال الله، كلها الإنسان يصير مثل مالك. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة لطائفة مخصوصة، فخرج بقوله واجب الحقوق المسنونة كالسلام والصدقة والعتق، وبقوله في مال خاص رد السلام والنفقة ونحوها. بقوله حق واجب في مال مخصوص. يقول الشيخ رحمه الله الزكاة وتعريفها اللي مرنا بالأمس، تعريفها الشرعي أنها حق واجب، أن يريد محترزات القيود. الشيخ رحمه الله يأتي لنا محترزات القيود. ما هي محترزات القيود؟ حق واجب وش يخرج؟ ليش يخرج؟ قول حق واجب خرج به الحقوق خرج به الحقوق المسنونة، خرج به الحقوق المسنونة التي ليست واجبة، يعني في حقوق مسنونة ليست واجبة، مثل رد السلام حق أنه يرد عليك السلام لكنه سنة، لو ما رد ما يخرج عن كونه حقا واجب. نعم. والصدقة، والصدقة العادية خرج الحق الواجب، لأن الزكاة حق واجب، أما الصدقة ليست واجبة، وإن كانت مسنونة أو حق لأخيك المسلم تعطيه وتعينه وترفده، لكن ليست كوجوب الزكاة وليست كحق الزكاة، فخرجت الصدقة وخرج رد السلام لأنها حقوق، لكنها وإن كانت حقوق غير واجبة مثل الزكاة. نعم. وبقوله في مال خاص رد السلام والنفقة، وبقوله حق واجب في مال خاص، رد السلام حق مال ما هو مال لكنه حق من الحقوق، فخرج رد السلام، إذا سلم عليك أخوك المسلم حق من أن ترد عليه السلام، لكنه ليس واجبا عليك وجوبا كواجب الزكاة، رد السلام. نعم. والنفقة، والنفقة على أولادك وعلى آبائك وغيرها، فإنها وإن كانت واجبة عليك حقها، لكن لو لم تنفق عليهم الإنسان هي واجبة لا شك، حق واجب، لكن ليست مثل الزكاة، لأنها لو تركتهم 6 شهور 7 شهور ما حد طالبك فيها، ولا حد قال عطنا حقي، ولا حد ما يطالبون، أولادك ما يكتفونك وآبائك ما يكتفونك، لو تركتهم سنة شهر شهرين ثلاثة ما حد عليهم ما حد ما يطالبونك. نعم. وبقوله لطائفة مخصوصة الدية، وقوله خرج بالمحترزات الدية، يعني طائفة مخصوصة وهم الثمانية التي ذكرهم الله في سورة التوبة، خرجت الدية لأنها ليست طائفة لطائفة مخصوصة، إنما هي ثمن رقبة القتلة هذا الشخص وخطأ فلزمه الدية يدفعها إلى أهلها. نعم. وبقوله بوقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح ونحو النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة. وخرج من مشترزات القيود أيضا تمام الحول، خرج نعم بوقت بوقت مخصوص، خرج بوقت مخصوص وهو الحول، تمام الحول خرج النذر بمال خاص لطائفة. النذر النذر قال لله علي أن إذا أتى ولدي مشى رد الله ولدي أو شرى مريضي أو أن أصوم كذا أو أذبح صلي أو أفعل، خرج هذا محترزات القيود لأن الزكاة لها وقت مخصوص لا يمكن تؤخره عن هذا الوقت. النذر لو جاء ولده تركه يومين ثلاثة أربعة عشر عشرين تركه ثم أوفى بنذره لا بأس بذلك، الزكاة لا ما يجوز تأخرها عن وقتها، إذا حال الحول خلاص تخرجها في وقتها وإن أخرتها تعتفنا. وشروطها خمسة وليس منها بلوغ ولا عقل، فتجب في مال صغير ومجنون. وشروط الزكاة خمسة وليس فيها أنه الصغير يقول ماله ما يزكى، يزكى مال الصغير لأنه ولي أمره يتولى إخراج الزكاة من ماله سواء كان ذهب أو فضة أو إبل أو غنم أو غيرها، مال الصغير يتولاه وكيله وينميه ولا يتركه تأكله الصدقة، ما يترك مال الصغير يتولى إنسان أموال يتامى ما يجوز أن يتركه تأكلهم الصدقة، وإنما ينميه ويخرج منه زكاته يتوكل عليهم. وكذلك المجنون إذا صار له مال ينميه ولا يتركه تأكله الصدقة أيضا. فالشاهد أنه ليس من شرطها البلوغ ولا من شرطها الصحة أو أنه صاحي أو أنه عاقل، ليس من شروطها، إنها تجب في مال المجنون وتجب في مال الصغير. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول من شروط الزكاة الإسلام، لأن الكافر لا تجب عليه الزكاة وإن كانت تجب بأصل الشرع الزكاة، لكن لو أخرجها ما تجب. ليش؟ لأن الكفر ما يقبل معه عمل مطلقا، الكفر ما يقبل معه عمل حتى لو كان العمل طاعة ما يقبل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل من الكافر عمل. الكافر الأصلي أو المشرك الكبير الأكبر أو المنافق الاعتقادي ما يقبل لهم زكاة ولا يقبل لهم حج ولا يقبل لهم صلاة ولا يقبل لهم إلا إذا أسلموا ودخلوا الإسلام، أو المشرك تاب إلى الله كان مسلما وأشرك ثم تاب إلى الله، أو كافر تاب إلى الله أو منافق تاب إلى الله، فإنه حينئذ تقبل زكاته ويقبل صومه وحجه وطاعاته، ما دام مشرك أو كافر لا يقبل منه عمل مطلقا حتى ولو كان طاعات. فالإسلام شرط من شروط صحة جميع أنواع العبادات سواء صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، هذا شرط من شروط صحة أداء هذه العبادة، الإسلام شرط من شروط صحة أداء هذه العبادات كلها. نعم. والثاني الحرية، ولا يشترط كمالها أي الحرية، فتجب الزكاة على مبعض بقدر ملكه من المال. الثاني من شروط الزكاة الحرية. ليش؟ لأن المملوك الملك الكامل القن الذي يسمى قن مملوكا ملكا كاملا، مملوك ما يملك عند العلماء ما يملك جميع المذاهب الأربعة أنه لا يملك، عنده مال كثير لكن هذا المال وهو ورقبتي سواء، تأخذ تعالى فلان هذا المال اشتريته عطني عبدك بشتريه، من يشتره ترى أخذ المال اللي معه وباعه وأخذ مال زائد على رقبه، الشاهد منه مثل الغنمة لا يملك لأن رقبته والشاوى، سبب في هذا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، السبب في الرق هذا نعوذ بالله عجز حكمي يعني وصف حكمي واتصف به هذا الشخص من الكفر، ثم حتى لو أسلم إذا سمي وهو كافر ثم أسلم فإنه لا يزول عنه الرق لأنه عجز حكمي أصاب الإنسان سببه الكفر، فأخذناه بكفره وسبيناه وهو كافر حتى لو أسلم بعد ذلك فإنه لا يزال رقيقا، مملوك للمسلمين لمن أخذه، مملوك لمن وقع في نصيبه، فإذا أخذنا أموال الكفار وأولادهم وبناتهم وقسمناها على الجيش كل وقع في نصيبه، اللي وقع ولد، واللي وقع بنت، واللي وقع امرأة، واللي وقع شيء. هؤلاء الأوادم اللي وقعوا في الجيش هؤلاء مماليك كلهم مدام كفار، فإن أسلموا وهم بيده فهم على رقهم، لا يزيد الإسلام لا يزيدهم شيء، هو مملوك كما إلا إن اعتقه صاحبه، فكذلك إن اعتقه وحرره صار حرا، حتى لو كان كافر واعتقه وكافر صار حر وملك نفسه ويذهب إلى حيث شاء. فالشاهد أنه إن اعتق صار حرا، وإن لم يعتق حتى لو كان مسلما فهو رقيق وملك ولا يملك، لو خذ مال ما يملك إلا إن ملكه سيده، سيده قال فلان هذه الفلوس خلها معك، بيع واشتر وهي لك، بيع واشتر فيها وكسبها لك، اكسب وكسبها لك، انتفع انتفع فيه، او كان او زوجه وقال انفق على زوجتك منه، انا ما انا مسؤول عنك، هذه مال اشتر وبيع وانفق على نفسك وعلى زوجتك، زوجه جاريه من جواريه، فصار يتصرف في هذا المال باذن سيده، وصار يشتري ويبيع، وما زاد وما كسب فهو له، ينفق على نفسه وعلى زوجته ما دام اذن له سيده، اذا لم ياذن فالمال لسيده هو وما يملك لسيده، كثر او قل في سيده. نعم. ولا تجب زكاة على كافر ولو كان الكافر مرتدا لانه كافر فاشبه الاصلي. ولا تجب زكاة على كافر وان كان مطالب بفروع الاسلام كاصله، فروع الإسلام مطالب، الكفار مطالبون بفروع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، مطالبون يوم القيامة ومسؤولون عن هذه الفروع، ليش كفرتم وتركتم أوامر رسلي، أمرناكم بالصلاة، أمرناكم بالزكاة، بالصوم، بالحج، ليش تركتموها؟ ويطالبون بفروع الإسلام كما يطالبون بأصل الإسلام، ليش تركت الإسلام؟ لما شهدت أن لا إله إلا الله؟ لما شهدت أن محمد رسول الله؟ فيطالبون بأصل الإسلام ويطالبون بفروع الإسلام، ويعذبون شدة عذاب على تركهم هذا وتركهم هذا. فكذلك المرتد لو دخل الإسلام ثم ارتد عن الإسلام فلا يقبل له عمل مرة واحدة حتى لو كان طاعة. نعم. ولا تجب زكاة على رقيق لأنه هو أحيانا إذا كان للتجارة هو بنفسه فيه زكاة، إذا كان للتجارة، أما إذا لم يكن للتجارة فليس فيه زكاة، لكن زكاة في رقيق ما تجب على زكاة، يعني لو كان عنده مال حتى لو أذن سيده أن يبيع ويشتري بهذا المال فهل عليه زكاة؟ تقول لا، زكاة على سيده. نعم. ولو كان مكاتبا، ولو كان مكاتب، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده نجوما منجم، كل شهر يحل 1000 ريال، يشتري نفسه ب10,000 كل شهر يحل 1000 ريال، هذا يسمى مكاتب، متى ما كملت العشرة وسلمها سيد تحرر صار حر خلاص، ما لحد عليه شيء وصار حر، هو ما حرر نفسه. فالشاهد مثل بريرة جويرية، جويرية رضي الله تعالى عنها اشترت نفسها من الأنصار وحررت نفسها، أعانها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كملت له من النقد وصارت حرة، هي اشترت نفسها وحررت نفسها. فالشاهد أن المكاتب إذا حرر نفسه صار حرا وصار وليس له ولا لأحد، الولاء ليس لأحد، ولاءه لنفسه هو، يصير ولاءه لنفسه. الشاهد أن المكاتب ما ليس لا يملك شيء، ما دام عليه دينار واحد فلا يملك شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.